بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. ما زال الحديث في باب اللقطة. قال الشيخ رحمه الله: ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ بحفظ، بل يرتبها القاضي من بيت المال، أو يقترض على المالك وإن أخذ لتملك لزمته، وقيل إن لم يتملك فعلى المالك. والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا. كل إنسان يتصور أنه إذا أخذ لقطة فإنه ينبغي عليه أن يعرفها، لكن ما مدى هذا التعريف؟ إما أن يذكر بعض الأوصاف. قلنا في الدرس الماضي ينبغي عليه أن يعرف جنسها. مثلا هنالك فرق بين أن يرى أو أن يلتقط دنانير، وبين أن يلتقط مثلا حليب، أو بين أن يلتقط دابة، وبين أن يلتقط إنسانا. إذا لابد أن يذكر الجنس والصفة والقدر والعفاص والوكاء كما ذكرنا في الدرس الماضي. لكن لا يأتي مثلا لو قلنا لطالب علم يتقن الإنشاء: صف لنا هذه المحفظة، فيصفها من الداخل ومن الخارج وما فيها، استوعب كل الصفات. إذا استوعب الذاكر لكل الصفات عند ذلك وأخذها إنسان لا علاقة له بها، أي لا يستطيع الواصف الذي ضاعت منه أن يصفها بأكثر مما عرفها، هل يضمن الواصف الآن؟ نعم يضمن. لذلك عليه فقط أن يذكر بعض الأوصاف. يعني مثلا من فقد مالا في محفظة، من فقد مالا في محفظة، في هذه الحالة قليلا كثيرا متوسطا، في أموال اليوم متعددة، حتى يخرج بعض الناس مثلا من الليرات السورية لنفترض، ما في مانع، هذا ما استوعبها. لذلك ينبغي على ذلك الإنسان أن يقول: إن المال الذي يوجد في المحفظة مقداره كذا وكذا، يعني والله من فئة الآلاف في كذا، من فئة 500 في كذا، من فئة 100 في كذا، يوجد معها بطاقة شخصية، يوجد معها مثلا وصولات كهرباء، علامة هذه المحفظة من جلد بلاستيك مثلا لونها حمراء خضراء صفراء سوداء، يقول محفظة، أما لا يقول لونها كبيرة صغيرة لها علامة متميزة بها فقدت في مكان كذا. أحيانا الإنسان مرة فقد بعض الشباب عبارة عن محفظة في مكان بعيد، ربما تبعد عن المسجد هنا 3 أو 4 كيلومتر، قالوا الناس يقرأ كتاب الإقناع عند الشيخ صادق مثلا، جاءوا بها إلى المسجد، عرفنا عليها: من فقد محفظة فيها كتب. بعد أسبوع أسبوعين جاء إنسان فقال: أنا فقدت هذه، أعطى أوصافها مباشرة: هذه هي التي فقدتها؟ قال: نعم. إذا ذكرنا بعض الأوصاف. قال: الآن لو اضطررنا أن نسجل ذلك في وسيلة إعلام، قالوا: لا نسجل هذا يعني خبر إلا أن تدفع 100 ليرة. هذه 100 على من؟ هل يدفعها الملتقط جزاءه أنه التقطها وحفظها وبعد ذلك يدفع من ماله؟ لا، هذه 100 يدفعها صاحبها عند ما يتعرف عليها. لكن ماذا قال الشيخ هنا؟ قال: ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ. هنالك فرق، إما أن يأخذ للتملك أو أن يأخذ للحفظ. فمن أخذ للتملك فعليه أن يعرف من أجل أن يأتي الوقت للتملك فيتملكها، أما إذا أخذ للحفظ فإنه يدفع، ومن الممكن أن يحاسب من يحاسب، إما أن يكون متبرعا بذلك، وإما أن يطلب من مالكها: نحن تكلفنا كذا وكذا عليها حتى تعطينا إياها. المسألة هنا في بعض الناس يلتقط لقطة ثم يقول: أنا لا أدفعها لك حتى تعطيني كذا وكذا، هذا مال سحت حرام لا ينبغي له أن يأخذه. أما مسألة ما يدفع الناس مثل حلوان مثلا، هدية جزاك الله خيرا حفظت لنا هذا الشيء، هذا مني هدية لك، يشجع بعضهم خاصة لو وجده رجلا فقيرا فوجد فيه الأمانة وأعطاه شيء يعني من باب الهدية، هذا ليس فيه شيء ومال حلا. الآن كنظام في دولة إسلامية، هذا الإنسان الملتقط يذهب إلى القاضي فيقول: أنا وجدت لقطة وأريد تعريفه. قال: أنا عرفها، ماذا تحتاج من تعريف؟ عادة على حسب الزمان والمكان، قد تكون ذلك في محطة في إحدى مثلا محطات التلفزة، أو أن يكون ذلك في جريدة رسمية، أو يكون ذلك في جريدة خاصة، أو في مكان عام، يعني يكتب هذا الشيء. عند ذلك على حسب تطور الأحوال التي تكون في، كانوا سابقا ربما يعطون إجرة إنسان يضرب بالطبل ويدور في الأسواق: من فقد كذا فليراجع فلانا، محتمل. إذا تختلف، لا نستطيع والله أن نأتي من الزمن الغابر وبعد ذلك ماذا نستفيد؟ هل يستطيع إنسان يضرب بالطبل أن يستوعب مدينة دمشق؟ خبر صغير في مجلة بسيطة يعمم خبره أكثر من 100 ضارب لطبل يدور في المدينة. تختلف المسألة من مكان إلى آخر. إذا بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك، يعني عند ذلك يسأل: من الذي يريد أن يدفع لنا يقرضنا؟ مثلا تكلف هذه 200 ليرة سورية تبويب للإعلان في لمدة كذا. فجاء بعض الناس قال: أنا أدفع، عندما يأتي المالك نأخذ منه، ما في مال. أما الملتقط إذا عرف وكان في هذا التعريف متبرعا، عند ذلك هل له أن يأخذ؟ أنت تبرعت ابتداء فلا يحق لك أن تأخذ انتهاء. قال: وإن أخذ لتملك لزمته، إذا أخذ اللقطة من أجل أن يتملكها وجب عليه تعريفها قبل ذلك سنة، فإن خرج مالكها أعطاه إياها وإن لم يخرج قال: تملكتها. إذا كانت مما يتملك، ربما يكون الشيء غير متملك، يعني كالكلب مثلا، يعني أو كأشياء لا تباع كجلد غير مدبوغ، فقد يكون جلد ميتة إلى غير ذلك، كل شيء قال الفقهاء فيه لا يمكن بيعه، عند ذلك يكون الطريقة فيه بإزالة اليد، فيقول: تخصصت بها مثلا، جعلها من باب الاختصاص. وإن أخذ لتملك لزمته، وقيل إن لم يتملك فعلى المالك، يعني إذا جاء المالك وصرف عليها ولو نوى التملك لكنه في الحقيقة ما تملك، كل ما دفعه في سبيل التعريف فإنه يأخذه من المال. والأصح أن الحقير لا يعرف سنة، يعني الحقير يختلف باختلاف الأوضاع ويختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الحضارات واختلاف الأمكنة، هذه الأشياء ما يكون حقيرا عند جماعة قد يكون غاليا عند جماعة آخر. مثلا في المدينة المنورة رأى بعض الناس تمرة في الأرض فالتقطها، وكان ذلك في زمن سيدنا عمر، وتعرفون أن المدينة في كل مكان ماذا يوجد؟ تمور. فأخذ هذه التمرة وأخذ يمشي في الأسواق: أيها الناس، من فقد هذه التمرة مثلا؟ نظر إليه سيدنا عمر فقال له: كلها يا صاحب الورع البارد. يعني تمرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعود أحد الالتقاء بالبحث عنها. كمن وجد مثلا اليوم نستطيع لو دخل إلى سوق الهل، سوق الذي تباع فيه الأغذية، في الطريق قد يجد خياراي بندوراي مثلا حبة فاكهة كذا في الأرض، يمكن لو دخل إنسان ليحفظ النعم هذه يراها التجار بأعينهم ولا يمدون أيديهم إليها. فلو جاء ومعه كيس وأخذ يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا، هل أحد يقول له شيء؟ هذا كل الناس قد أعرضوا عنه، فهو حفظ بذلك النعمة. عندنا مثلا سنابل الحصادين، يجعلون سنابل القمح وينقلونها من المزرعة إلى البيادين، في الطريق تحتك مع بعضها البعض فيتساقط البعض، عادة لا يعود الناس إليها، فلو جاء إنسان وتبعهم وأخذ يلتقط من الأرض، هل هذا فيه قيمة؟ عندنا سوق هنا يباع فيه قش يجعل منه المكانس، في كل يوم جمعة صباحا قريب من المسجد في المنطقة الشمالية منه، لو ذهبت حوالي ساعة 9 مثلا صباحا يكون السوق قد انتهى ويأتي من مبكر، 9:30 لا ترى أحد، فلو نظرت في الأرض ربما عامل القمامة يتعب ليجمع هذه الكناسات الموجودة والباقي، لو أخذت هذه العيدان فجمعتها مع بعضها البعض ربما، وتعرف أنت صناعة المكانس، تجعل منها 1، 2، 3، 4، قد يكون قيمتها يعني بعد صناعتها أكثر من 200 لرسول الله. هذه فقط الملتقطات، ولا تاجر أخذها، هذا يقول أنا أعرفها، نعطيك أمثلة يعني كثيرة على ذلك. بائعي الحبوب تنزل السيارات عندهم يجمعون الأشياء القريبة، بعد ذلك عندما تغلق المحلات ربما ترى تحت في سيارات حبوب كثيرة، محمص، فول، كذا، التقطها، هل تقول والله هذه لكم؟ هم تركوها، فهذا من الممكن أن تأخذ. ما يوجد أمام حاويات القمامة أعرض الناس عنها، هم ألقوها، فأراد بعض الناس أن يأخذ، فهل يحتاج إلى أن يعرف أين صاحبها؟ ربما يحتاجها لسبب من الأسباب، صاحبها أعرض عنها، هذه لا تسمى لقطة، إلى غير ذلك من الأمور. وقيل إن لم يتملك فعلى المالك، والأصح أن الحقير لا يعرف سنة. هنالك أشياء تختلف باختلاف الأماكن، قرية مثلا فيها فقر شديد، لو أضاع ولد صغير 5 ليرات سورية، وربما ترى أنه 10 أولاد يذهبون ويقيسون الطريق ذهابا وإيابا من أجل البحث عنه، بينما لو ذهبت إلى سوق الحمدية ب100 ضعف 500 ليرة سورية، هل يعود إنسان فقد 500 ليرة سورية إلى سوق الحمدية؟ عادة لا. لذلك هذه المسائل كما قلت تحتاج، كانوا الصحابة مثلا يقدرون أنه مثلا هذا هل قدر بالدينار، هل قدر بالدرهم أو بما دون الدرهم؟ سيدة عائشة في زمنها قالت لا بأس بما دون درهم أن يستنفع أو أن يستنفع به، دون درهم، يعني الدرهم كان يقسم إلى 7 دوانق، كل درهم مقسم كما نقول الآن مقسم الليرة إلى 100 قرش، كان يقسم الدرهم إلى 7 دوانق، يعني كل إذا كان دون الدرهم نصف درهم، 3/4 درهم إلى غير ذلك، قد تقول السيدة عائشة هذا لا يحتاج إلى بحث، هذا فيس كما قلنا تقدير أين يكون في السماء. قال بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا، يعني حسب ما كما قلنا في المكان، وبعد ذلك أنا في مسجد هنا طلاب كل واحد يأخذ، يوجد عدد ما يوجد في كل معهد وفي كل مسجد كمية كبيرة من أقلام الرصاص والأقلام الناشفة ومحايات وبرايات، نتركها نعلمها نبين للناس من في الدرس التالي، ومع ذلك لا تجد أحد، خلاص أعرض عنها. لماذا؟ السبب في ذلك أنه الأشياء صارت متشابهة، حتى يقول الإنسان أنا أتركها ولا أريد أن أخذ شيئا ليس لي، يعني أحيانا قيمتها زهيدة، نعم، مع أنه لا بأس يعني أن يستخدمها الآخر باعتبار أنه صاحبها يعرض عنها. قال بعد ذلك طبعا في أشياء لا تتمول، كل ما لا يصح أن يكون مالا، حبة حنطة، حبة فول، حبة زبيب، حبة عنب، حبة أشياء، كل هذه لو ذهبت إلى السوق وطلبت من والله أعطيني 2-3 شعير 2-3 قمح، هل تتصور أحد يطالبك بشيء؟ هذه الأشياء يعني الورع والخوف مسألة ثانية. النبي عليه الصلاة والسلام عندما تقدم أحد أسباطه الحسن أو الحسين ليأكل من تمر الصدقة، كان تمر صدقة موجود يوزعه النبي عليه الصلاة والسلام. مد يده وهو صغير يحبو على ركبتيه، فأخذ تمرة وأراد أن يضعها في فمه، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن بني هاشم بني عبد المطلب لا يأكلون من الصدقة. ماذا كان يفعل؟ كان يبعده عنها. مسألة الإثم عندما تتعدى على مال الناس والغصب هذا مسألة أخرى لا تسمى لقطة، هنا مال صدقة. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يقول لسبطه ارمي بها، هكذا يفعل له، يعني وكأنه يكلمه بشيء بسيط، فكما يعني يريد أن يبعده وأن ينفره عن أن يأكل، مع الملاطفة مع الولد الصغير. فكان يكلمه بلغة الأطفال، ماذا يفهم الولد؟ إنه ده يعني شيء جميل، يعني شيء فهكذا، وبشيء لطيف على يده حتى تركها، وهكذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا بعضهم ربما مر النبي عليه الصلاة والسلام مر على تمرة، ربما أعطاها لبعض الناس ليأكلها، ماذا قال لبيان الجواز في أكلها؟ لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أخشى أن تكون من الصدقة، في احتمال أن تكون من الصدقة وقعت لأكلتها. أما لو كان رجلا فقيرا فيأكلها، سواء كان الصدقة ولا من غير الصدقة. من غير الصدقة عبارة عن لقطة، يعني لا يعود صاحبها، إن كانت من الصدقة فهو من أهلها فيأكلها ويصح ذلك. مثلا لو جاء سيد وأخذ بعض الحبات من منطقة إلى منطقة أخرى، هذا السيد بعد ذلك نبت فهذه الحبات في أرض أخرى، إن علم صاحب الحب مثلا هالمنطقة ما أحد زرع حمص غير فلان، جاء السيد فنقل بعض حبات الحمص وبعض حبات الفول ثم نمت في أرض أخرى، في هذه الحالة إذا جاء صاحبها فله أن يقلعها، وإن تركها فهي لصاحب الأرض، يعني هي والثمرة التي تكون لها فهي لصاحب الأرض. قال بعد ذلك فصل، إذا عرف سنة الآن وجدها في 30 من شعبان في هذه السنة، وبدأ التعريف حتى جاء نفس اليوم من السنة القادمة، صارت ملكا له؟ لا، إلى الآن هي ضمن التعريف، لا تدخل في ملكه حتى يقول تملكت، اخترت التملك في هذا الأمر، يعني لا يمكن أن يكون ذلك إلا باللفظ إلا بالنية. طبعا كما قلنا ما يتملك يقول تملكت، وما يكون على خلاف ذلك الذي لا يتملك مثلا كالكلب والخمر المحترمة التي تصبح خلا إلى غير ذلك، ماذا يقول؟ الآن اختصاص، فمن الممكن أن يقول اختصصت بها. وقيل تكفي النية. الإمام الشافعي يقول لا فرق بين جواز التملك لهاشمي ومطلب أو لأي واحد. الإمام أبو حنيفة يقول لا يجوز أن يتملك الإنسان إلا إذا حلت له الصدقة. وقيل يملك بمضي السنة، فإن تملك فظهر المالك واتفقا على رد عينها. الشيء المفقود الموجود من قبل الملتقط هو عبارة عن كتاب المنهاج للإمام النووي. طيب الآن هذا الكتاب اتفقوا على أن يردوا العين، عند ذلك اتفقوا هذا كتابك، الثاني قال جزاك الله خيرا. وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح. هذا بعد أن تملكها، تحدث مثلا تملك كتابا وقرأه وصححه وعلق عليه، فصار الكتاب بالنسبة إليه كتاب، صار كتابا نفيسا، في هذه الحالة يقول لمالك الكتاب ماذا تريد ثمنه؟ أنا أعطيك، أنا تعبت في التحقيق. يقول أنا المالك، يقول أنا أريد كتابي. في هذه الحالة من يجاب؟ الملتقط أم المالك؟ المالك الذي يجاب، هو الأصل، لأنه هو له الحق أن يعدل إلى القيمة، وليس الملتقط له الحق أن يعدل إلى القيمة. وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح. لو جاء المالك وقد بيعت هذه وكان مع البيع خيار يسمى بخيار الشرط، يعني قال الملتقط لإنسان: بعتك هذه اللقطة وجعلت الخيار لنفسي 3 أيام. وجاء صاحبها الآن، هل له الفسخ؟ نعم له الفسخ، لأن الأصل كذلك لو تعلق بها أي حق من الحقوق سواء كان رهن أو كذا، عند ذلك يفسخ العقد السابق وتعود اللقطة إلى صاحبها ونأخذ وثيقة أخرى بدلها. وإن تلفت الآن قد تكون مأكولة كما قلنا أو سريعة الفساد، نعم، فتلفت يعني هنا الواو حالية، إن تلفت غرم مثلها أو قيمتها يوم التملك. في أشياء بسيطة جدا اللي كانت عبارة عن والله 2 3 تفاح مثلا، كيس تفاح في كيلين تفاح، هذه يغرم قيمتها لأنه في اليوم الثاني الناس الباعة أمام المسجد يوم الجمعة بعد الانتهاء، في كل يوم جمعة ترى بعض الأكياس ربما تركت حتى عند البائعين، اشتراها انتقل إلى بائع آخر يأخذ خضرة نسيها فالتقطت من قبل الآخر، تترك للأسبوع يأتي في الأسبوع القادم: أخي بعتها لك ب10 هذه العشر، هكذا تسأل، هكذا يفعلون. يعني لا، أما لو تركوا من أسبوع إلى أسبوع فسدت ولا يمكن أن ينتفع به، أو كان مثلا عنده نفس الصنف قال خذ بدلا عنه في هذا الأسبوع، ما في مانع. طبعا ما يكال بالكيل وما يوزن بالوزن. وإن تلفت غرم مثلها أو قيمتها يوم التلف. اليوم كان كيلو البندورة حقه مثلا قيمته 10 ليرات، لكن في اليوم الثاني صار 40 ليرة سوري، ماذا يغرم؟ لا يغرم 10 فقط يوم التلف فقط، ليس كالغصب هنا، لأنه إنما حفظها من أجل صاحبه. قال يوم التملك، يوم التلف أو قيمتها يوم التملك، يعني بعد سنة بقيت، هذا ليس تالفة، إذا تلفت قيمتها يعني يوم التلف، أما أو قيمتها متى؟ يوم التملك، يعني إن تلفت غرم مثلها أو غرم قيمتها إذا باعها، لأن المأكول ماذا قلنا فيه يختلف ما بين مفازة وما بين مدينة. في المفازة قلنا يأكلها أو يبيعها أو يحفظها، في القرى ماذا يفعل؟ يبيعها لا يأكل، لكن لو وجدها في الصحراء ماذا يفعل؟ يأكلها ويضمن قيمتها في نفس ذلك. أو قيمتها يوم التملك، وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح. يعني هذا الرجل كانت غير مستعملة صارت مستعملة القطعة، أخذ قطعة وأبدا يستخدمها، فإذا كانت مستخدمة عندما يستخدمها كانت قيمتها تساوي 10، اليوم بعد الاستخدام صارت 8، يعيدها إليه ويدفع الفرق 2 ليرة مثلا. وإذا دعاها رجل ولم يصفها ولا بينه لم تدفع إليه، قال الله وكيلك صار يبكي أنا فقدت محفظة، يا أخي بين، ما بعرف شو ما بتعرف. من فقد محفظة فعليه أن يبين ماذا فيها وأن يصفها صفة لا يمكن أن يصفها إنسان آخر، كل إنسان قادر على صفة اللقطة التي ذهبت منه لم تدفع إليه، وإن وصفها وظن صدقه جاز الدفع إليه. ربما مالكها كان يكثر من أوصافها، سمعها بعض الناس فجاء، أنا لي العلاقة، أنا التقطت لقطة، جاء إنسان فاستوعب كل الصفات التي فيها أعطيته إياه، ولا يجب على المذهب، فإن دفع فأقام آخر بينة بها حولت إليه، فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط، يعني لا يجب الدفع عليه إلا بعد التحقق، أما على الظن هذه مشكلة. فإذا ظهر واحد آخر وكان متساهلا في إعطاء اللقطة لصاحبها ثم ظهر صاحبها وبينته واضحة، عند ذلك نقول لابد للملتقط الآن أن ينتزعها من الأول ويعطيها للثانية للثاني، وطبعا وبعد ذلك إذا لم يأخذها من يضمنها؟ الملتقط. طبعا تضمين الملتقط وضمننا المدفوع عليه، يعني الآن يأتي الملتقط هذه لقطات يعطيني قيمتها، ويا ملتقط الآن حاسب وتابع الذي أعطيته عندما توقعت أنها له، والقرار عليه، يعني لابد أن يكون الدافع في النتيجة من الذي أخذها سحتا، فهو الذي سيدفع قيمة. قلت الآن في بحث بسيط، إذا كنا في مكة هل تلتقط اللقطة؟ أبدا، لقطة مكة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا البلد حرمه الله، لا يلتقط لقطته إلا أو لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. طبعا فهذا فإذا أراد للتعريف فقط ما في مانع، أما للتملك لا. واليوم يعني الدولة هناك ما كفت الناس المؤنة، يستطيع أن يحملها للحفظ ويذهب إلى مكان في الحرم أو في جوار الحرم فيقول هذه لقطة، فهم يصنفونها، كل من فقد شيئا يأتي إلى هذا المكان ويأخذ هذه اللقطة. قال قلت لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح ويجب تعريفها قطعا والله أعلم. قد يقول قائل طيب أنا باعتبار لا أتملكها ولماذا أتعب نفسي فيها؟ والمشكلة في اللقط أحيانا قد ترى نظارة وقعت من إنسان ولو تركتها الناس يعني أولا كسروها بأقدامهم، المسألة الثانية ربما آذت كثير من الناس فجرحت أقدامهم، هذه مسألة. فبعض الأشياء ترفع وتوضع، لذلك لو نظرت إلى الحطيم حول الكعبة بالطواف كل من وجد شيء يضعه على الحطيم، كل من وجد شيء يضع، فتجد مال وتجد ساعات وتجد أقلام وتجد يعني محفظة وتجد هويات وتجد جوازات سفر، يعني كل من وجد شيئا أقرب الأماكن تترك فترة وبعد ذلك تنقل إلى هذا المكان الذي يسأل الناس عنه والله أعلم. بعد هذا طبعا إذا التقط اثنان لا يسقط حق أحدهما من الآخر ولو أسقط ذلك الحق، فيبقى الأمر متعلق بهما. بقي عندنا مسألة اللقيط، كل هذه الأنواع تكلمنا عن حيوان، تكلمنا عن جماد، تكلمنا عن أشياء قابلة للاستصلاح، بقي الولد الآن ما حكمه؟ قد تخرج من باب المسجد تجد ولد على باب المسجد ما حكمه؟ أو في الطريق أو تسمع صوتا تأتي إلى مكان في مدخل بناء أو كذا فتجد ولدا، هذا الولد أنت مخير في لقطته أم لا؟ أم يجب عليك؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.